حرف الإي. حرف الإي ينطق حرف الإي. طبعا دائما الأحرف اللغة الإنجليزية أو الأحرف اللي هو الفاولز اللي تسمى الحروف العلة تعادل في اللغة العربية بالحركات الفتحة والضمة والكسرة، كأنك تقول حرف مثلا باء بي بو، وهذه تمثل تقريبا مثلها. وأحرف العلة، الأحرف العلة جدا سهلة، هي 5 أحرف علة.